ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا or

من سماء بنا ويه Oh, no, no. Oh, وكذلك يفعلون. يا سلام. الله الله. قالت إن الملوك إذا قالوا قريتنا سموها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فما Thank you.

بربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فلما جاء وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما فلما جاءت إلى تبعش بقرة كأنه وأوتينا العلم قبلها كنا مسلمين وصدها ما كانت